شبكة سما الإنشادية تقدم. ما تغيب كل شيء دونك يغيب، ما تغيب للحياة دونك تطيب، ما تغيب كل شيء دونك يغيب، ما تغيب للحياة دونك تطيب. يا كتاب الله يا نور وحياة، والقلب أحيان عن دربك يغيب. شبكة سما الإنشادية. بعيونها طيف الأمل، تجمع مفاهيم الخجل، سحر البراءة واليقين، بالعفو والنور اكتمل، بالعفو والنور اكتمل، نور اكتمل. شبكة سما الإنشادية. شبكة سما الإنشادية. يا الله يا الله يا الله اغفر ذنوبنا. حصريا على شبكة سما الإنشادية. القوافي على ما أدعج العين سيدي، أبيض الخد صافي، يشرق الكون كله، لالتفت بابتسامة، كمل الله صفاته وارزق حسن وافي. شبكة سما الإنشادية. أبي قربك ولو ضحي بعمري وضاع عن سنيني، غيابك وحشة في هالبيت. حصريا على شبكة سما الإنشادية. يما يا بعد كل النفوس اللي لقيناها، يما يا غلا كل الدروب اللي مشيناها. حصريا على شبكة سما الإنشادية. أوحى به الله وحيا، فقال